الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما جاء في إثبات صفة العلو لله جل وعلا، ومر معنا أن هذه الصفة، أي صفة العلو، هي صفة ذاتية، هي صفة ذاتية ليست متعلقة بسبب، ليست متعلقة ماذا؟ بسبب، فهي صفة ذاتية نثبتها لله جل وعلا كما يليق به سبحانه وتعالى. كذلك مر معنا أن الأدلة التي جاءت في إثبات هذه الصفة هي أدلة متواترة كثيرة جدا، وأنها بلغت في القرآن فقط إما تصريحا وإما ظاهرا قرابة ماذا؟ 1000 دليل، قرابة 1000 دليل. كذلك مر معنا أن السنة كذلك أثبتت هذه الصفة، سواء كانت السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، سواء كانت السنة سنة قولية أو فعلية أو تقريرية. كذلك العقل يدل كذلك على إثبات هذه الصفة، لأن العلو كما مر معنا صفة مدح وصفة كمال، ومر معنا أن كل صفة كمال نثبتها للمخلوق وأمكن أن يتصف بها الباري جل وعلا، فالله جل وعلا أولى من أن يتصف بها، فله المثل الأعلى، أو ما يعرف كما قلنا عند العلماء بالقياس الأولوي. القياس الأولوي أي أولى. كذلك الفطرة السليمة كما مر معنا تدل على إثبات هذه الصفة، وقد صنفت مصنفات جمعت فيها ماذا؟ كما ذكرنا في الدرس السابق ما جاء في تقرير هذه الصفة، فالذهبي له كتاب العلو، وابن قدامة له كتاب إثبات صفة العلو، وشيخ الإسلام كما قلنا في المجلد السادس وجزء من المجلد السابع من كتابه درء تعارض العقل والنقل تكلم طويلا رحمه الله تعالى عما يتعلق بهذه الصفة. سيأتينا أن الأشاعرة المتقدمين يثبتون ماذا؟ هذه الصفة، والمتأخرين منهم بعد أن تأثروا بمذهب الاعتزال وعلم الكلام أنكروا ماذا؟ هذه الصفة، وقالوا ليس لله ماذا؟ جهة. وقولهم ليس لله جهة إشارة منهم إلى إنكار هذه الصفة، إشارة منهم لإنكار هذه الصفة. كنا توقفنا عند الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام، أو بعض الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام من السنة التي تدل على ماذا؟ على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه، حيث قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله في حديث الأوعال. وقوله في حديث الأوعال، والأوعال جمع وعل، الأوعال جمع وعل، والوعل هو تيس الجبل. تيس الجبل هو تيس، الغالب يعيش ماذا؟ في الجبال. تيس الجبل. الوعل هو حيوان، وهو تيس الجبل يعيش ماذا؟ في الغالب في الجبال. هذا الحيوان أي التيس يعيش ماذا؟ في الجبال. هذا معنى كلمة الوعل لغة واصطلاحا. حديث الأوعال حديث مشهور، حديث الأوعال حديث مشهور، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق سماك بن حرب الكوفي، من طريق سماك بن حرب الكوفي عن عبد الله بن عميرة الكوفي عن الأحنف بن قيس التميمي البصري عن العباس بن المطلب رضي الله عنه وأرضاه. حديث الأوعال حديث مشهور. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وعند الإمام أحمد في المسند وغيره. رواه من طريق سماك بن حرب الكوفي عن عبد الله بن عميرة الكوفي عن الأحنف بن قيس التميمي البصري عن العباس بن المطلب، أي عم النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا. عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. هذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. شيخ الإسلام يرى أنه صحيح، ابن القيم كذلك في اجتماع الجيوش الإسلامية يرى أنه صحيح، وجماعة من أهل التحقيق حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف لا يصح، وجماعة من أهل التحقيق حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف لا يصح. والشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم 47 و2100، تحت رقم 47 و2100، أي أو عفوا 200 و1000، يعني 1247، تحت رقم 47 و200 و1000، يعني 1247 في السلسلة الضعيفة، أطال رحمه الله تعالى في تخريجه وبين أن هذا الحديث حديث ضعيف، وبين رحمه الله تعالى أن هذا الحديث حديث ضعيف، أي حديث الأوعال حديث ضعيف. علل بعلل، أولا تفرد به سماك بن حرب، ثانيا عبد الله بن عميرة الراوي عن الأحنف بن قيس، عبد الله بن عميرة الكوفي، ابن حجر قال عنه مقبول، والذهبي وصفه بالجهالة أنه مجهول، حتى وإن كان مقبولا فهو قد تفرد بهذا الحديث، تفرد بهذا الحديث أي عبد الله بن عمير الكوفي تفرد بالحديث عن الأحنف بن قيس، عن الأحنف بن قيس. العلة الثالثة ذكرها البخاري في تاريخه، العلة الثالثة اللي بسببها ضعف الحديث ذكرها البخاري في تاريخه، ألا وهي أن عبد الله بن عميرة قال البخاري لم يسمعه أو لم يسمع من الأحنف بن قيس. علل هذا الحديث بعلل. لماذا ذكرنا تخريجه؟ لأن هذا الحديث حديث مشهور. العلة الأولى تفرد به سماك، وسماك صدوق، وقد يوصف بماذا؟ بأنه سيء الحفظ. العلة الثانية كما ذكرنا عبد الله بن عميرة هذا الحافظ بن حجر قال مقبول، والمقبول إذا لم يتابع فحديثه مردود، وهو لم يتابع. العلة الثالثة ذكرها البخاري في تاريخه أي في التاريخ الكبير، أن الأحنف بن قيس لم يسمع منه من عبد الله بن عميرة، يعني عبد الله بن عميرة لم يسمع من الأحنف بن قيس، ولذا ضعف ماذا؟ هذا الحديث. والألباني كما قلنا في السلسلة الضعيفة في رقم 1247 بيّن رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ضعيف، بيّن أن هذا الحديث ضعيف. الآن عرفنا معنى كلمة الأوعال في اللغة، عرفنا الآن معنى كلمة الأوعال في اللغة. ما هو لفظ الحديث؟ يقول فيه صلى الله، الحديث طويل لكن محل الشاهد، يقول فيه صلى الله أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه ثم فوق السابعة أي فوق السماء السابعة، ثم فوق السابعة أي فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم قال ثم فوق السابعة أي السماء السابعة بحر، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك، وهذا محل الشاهد، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، ثم فوق ذلك ماذا؟ ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم ما بين السماء إلى السماء، ثم على ظهورهم العرش. يعني ما معنى ذلك؟ هؤلاء الأوعال هم الحملة ماذا؟ العرش. هؤلاء الأوعال يعني معنى ظاهر الحديث أنهم ملائكة على هيئة ماذا؟ أوعال. ظاهر الحديث أنهم ملائكة على هيئة ماذا؟ أوعال. وهؤلاء يحملون ماذا؟ العرش. وهؤلاء ماذا؟ يحملون ماذا؟ العرش. الحديث كما قلنا ضعيف، هذا الشيء الأول. على من صححه، على من صححه، لا يمنع من كون الملائكة على هيئة ماذا؟ أوعال. ونقول أن ماذا؟ أن المعنى معلوم، لكن الكيف في هؤلاء مجهول. يعني معنى الأوعال معلوم، لكن الكيف ماذا؟ مجهول. أي لا يظن أن هؤلاء الأوعال كالأوعال المعروفة ماذا في الدنيا، لكن معنى الوعل معروف، هو تيس الجبل، هذا معنى الوعل. هذا الحديث كما قلنا بعضهم يرى أنه صحيح وبعضهم يرى أنه ضعيف، وبعضهم يستدل على ماذا؟ يستدل أن عدد حملة العرش من الملائكة ماذا؟ ثمانية. لأن عدد حملة العرش من الملائكة ماذا؟ مختلف فيه. عدد حملة العرش من الملائكة ماذا؟ مختلف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر وصححه الألباني، روى أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. روى أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه، ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. جاء عند أبي داود في سننه من حديث جابر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه، أي هذه الشحمة، إلى ماذا؟ إلى عاتقه، قال مسيرة 700 عام. هذا يدل على ماذا؟ على عظم من الملائكة الذين يحملون العرش. الآن عدد الملائكة الآن الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن عرش الله جل وعلا تحمله الملائكة، لكن اختلفوا في ماذا؟ في عددهم. قبل ذلك، ما معنى العرش؟ ما معنى العرش؟ العرش في اللغة سرير الملك. العرش في اللغة سرير الملك، لقوله جل وعلا: ولها عرش عظيم، أي عن ملكة سبأ، ولها عرش عظيم. فالعرش في اللغة هو سرير الملك. أما حد العرش اصطلاحا، أي عرش الباري جل وعلا، يقال في تعريفه: هو سرير مخلوق، نقول هو رب العرش العظيم، وكل مربوب مخلوق، هو سرير مخلوق تحمله له قوائم، هو سرير مخلوق له قوائم. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي سعيد عند بخاري، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فهو سرير مخلوق له قوائم تحمله الملائكة، سرير مخلوق له قوائم تحمله الملائكة، لقوله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هذه قوله جل وعلا 8، هل المقصود العدد أو المقصود الصفوف إلى غير ذلك من الأقوال؟ فلذا اختلفوا في عدد حملة العرش، اختلفوا في عدد حملة العرش. ابن كثير في تفسيره نقل أقوال كثيرة. الذهبي له كتاب يسمى العرش، جمع فيه الأحاديث والآيات التي جاءت في الباب. الإمام الذهبي له كتاب ماذا؟ يسمى العرش، وهو مطبوع في مجلدين. كذلك ناقش الأقوال التي جاءت في عدد ماذا؟ في عدد الملائكة التي تحمل العرش. كذلك الإمام محمد بن عثمان بن محمد نبي شيبة، الإمام محمد بن عثمان بن محمد نبي شيبة له كتاب مطبوع في مجلد يسمى العرش، وشيخ الإسلام له رسالة مشهورة تسمى العرشية. فالشاهد بعضهم قال أن عدد الملائكة الذين يحملون العرش عددهم ماذا؟ 8، بناء على حديث الأوعال، لأن حديث الأوعال قال ثم فوق ذلك 8 أوعال، وبناء على ظاهر الآية. القول الثاني قالوا 4، جاء في حديث أن حملة العرش 4. ابن كثير يرجح أن حملة العرش اليوم 4 ويوم القيامة 8. ورد حديث عند الطبري في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمله اليوم 4 ويوم القيامة 8، يحمله اليوم 4 ويوم القيامة 8. وقيل المقصود بقوله فوقهم يومئذ 8 أي 8 ماذا؟ صفوف. الشاهد الصحيح في هذا أن يقال لم يثبت في نص صحيح صريح تحديد عدد حملة العرش، كل الأحاديث التي رويت ضعيفة، لم يثبت في تحديد عدد حملة العرش حديث صحيح. هذا الذي حتى قاله الذهبي بعد أن ساق الأدلة والأقوال، لم يثبت حديث صحيح صريح يعتمد عليه في تحديد عدد حملة العرش، الذي نعتقده أنه محمول من الملائكة. كم عددهم؟ الله أعلم. كم عددهم أي كم عدد الملائكة حملة العرش؟ الله أعلم، لأن الأحاديث والنصوص التي جاءت في الباب متكلم فيها. عرش الباري جل وعلا اختص بخصائص، لماذا تكلمنا على العرش؟ لأن النصوص كلها الآن التي ذكرها فيها ذكر العرش. عرش الباري جل وعلا اختص بأمور، الأمر الأول الاستواء، الرحمن على العرش استوى فخص بالاستواء. الأمر الثاني أنه أعلى المخلوقات، الأمر الثالث على الصحيح أنه أول المخلوقات، أن العرش هو أول قبل القلم على الصحيح، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الأمر الآخر الذي خص به العرش أنه ماذا؟ أعظم المخلوقات. الأمر الآخر الذي خص به العرش أي عرش الباري جل وعلا أنه هو أعظم مخلوق، جاء عند الإمام بن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع، مع الكرسي، مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، أي أرض واسعة أرض خالية. ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة ماذا بأرض فلات. وفضل العرش على الكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. وفضل العرش على الكرسي، الآن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ماذا؟ ملقاة في فلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل ماذا؟ كفضل الفلات على الحلقة، يعني فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات، يعني الأرض الواسعة على الحلقة. هذا دليل على أن أعظم مخلوق هو العرش. أما الكرسي فقد جاء عند الحاكم في المستدرك وغيره وابن أبي شيبة في العرش، وصححه الألباني عن ابن عباس من قوله وله حكم الرفع، قال الكرسي موضع القدمين، أي قدمي الرحمن. الكرسي موضع القدمين لا يقدر أحد قدره، له هذا الأثر، له حكم الرفع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي. جاء عند ابن أبي شيبة في العرش والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال من قوله الكرسي موضع القدمين لا يقدر قدره ماذا أحد. لكن العرش كما قلنا أكبر من الكرسي، فهذه هي خصائص العرش، أنه خص بالاستواء، خص بأنه أعلى مخلوق، خص بأنه أكبر مخلوق، وخص كذلك على الصحيح بأنه ماذا؟ أول مخلوق، وخص كذلك على الصحيح بأنه ماذا؟ أول مخلوق. فهذه هي خصائص عرش الباري جل وعلا، هذه خصائص عرش الباري جل وعلا. هذا معنى حديث الأوعال. فالمقصود بالأوعال أي التي تحمل ماذا؟ الملائكة، التي ماذا؟ لكن الحديث كما قلت عفوا التي تحمل العرش، لكن الحديث ضعيف. لكن على من قال بأنه صحيح وهم جماعة من أهل العلم لا يمنع من حمل الحديث ماذا؟ على ظاهره، أن الله خلق هؤلاء على هيئة ماذا؟ أوعال، لكن الله أعلم بكيفيته. قال رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، والحديث كما قلنا ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وأطال في تخريجه تحت رقم 1247. قال وقوله في الحديث الصحيح، المقصود هنا بالصحيح صحة الحديث، لأن قد يطلق الصحيح على البخاري ما رواه البخاري فقط، لكن هنا المقصود بالصحيح أن الحديث ماذا؟ صحيح. وهذا الحديث الذي أشار إليه معروف عند العلماء بحديث الجارية، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد من صحيحه، من حديث معاوية ابن الحكم السلمي. هذا الحديث حديث الجارية معروف عند العلماء بحديث الجارية، رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، ولم يتفرد به مسلم، رواه مالك في الموطأ، ورواه أحمد كذلك في مسنده، ورواه أبو داود في سننه، وصححه العلماء أي جماعة من العلماء، منهم ابن خزيمة، منهم ابن حبان، منهم البيهقي، منهم ابن حجر، منهم البيهقي، منهم ابن حجر، منهم البغوي، منهم الذهبي. فالحديث حديث صحيح لا مطعن فيه، حديث الجهل. لماذا ذكرنا هؤلاء مع أنه يكتفى بمسلم؟ لكن ذكرنا هؤلاء لنبين أن حديث الجارية حديث صحيح لا مطعن فيه، لأن أهل البدع خاصة متأخري الأشاعرة أبغض حديث عندهم هو حديث الجارية، هو حديث الجارية. منهم من رده بحجة أنه أحاد، ومنهم من أوله، ومنهم من أول خاصة من كان من أهل الصناعة الحديثية. فمن كان منهم من أهل الصناعة الحديثية صنعته ماذا؟ تلزمه بالقول بصحة الحديث، لكن سيلجأ إلى التأويل. لذا يقال: ما موقف أهل البدع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما موقف أهل البدع من الأحاديث التي في باب العقائد، أي من الأحاديث التي في باب الصفات؟ ما موقف أهل البدع من الأحاديث التي جاءت في باب الصفات ومن أحاديث الجارية؟ فيقال هم على قسمين، يقال هم على قسمين: إما الرد بحجة أنه ماذا؟ أحاد، بحجة ماذا؟ أنه أحاد ولا يحتج به في هذا الباب. أو تضعيف بحجة أنه ضعيف، الرد. وإما التأويل، موقفهم من هذه الأحاديث على قسمين: إما الرد، أي أنه إما أنه خبر أحد أو أنه مضطرب إلى غير ذلك من الردود، وإما ماذا؟ التأويل، أي يقولون بأنه صحيح، لكن ماذا يفعلون؟ يؤولونه، يلجؤون ماذا؟ إلى التأويل. الآن قال: وقوله في الحديث الصحيح للجارية، والحديث كما قلنا من حديث معاوية بن الحكم السلمي، أين الله؟ قالت ماذا؟ في السماء. قالت ماذا؟ في السماء. في رواية أشارت إلى السماء. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث جواز السؤال بماذا؟ بأين الله. جواز السؤال بأين الله، من فوائد هذا الحديث جواز السؤال بأين الله، خاصة إذا كان المقام مقام ماذا؟ تعليم. خاصة كما ذكرنا فيما سبق عند انتشار البدع، فالجاهل لا بد ماذا؟ أن يعلم. الجاهل لا بد ماذا؟ أن يعلم. وكيف يعلم؟ من طرق التعليم السؤال. كذلك من فوائد الحديث جواز الإشارة إلى العلو. في رواية أشارت ماذا؟ إلى السماء. من فوائد الحديث، ومن أجله ذكره شيخ الإسلام، إثبات صفة العلو لله جل وعلا، إثبات صفة العلو لله جل وعلا. من فوائد كذلك المستنبطة من الحديث سلامة فطرة هذه الجارية، أن فطرتها ماذا؟ سليمة. وسيتكلم شيخ الإسلام على إثبات هذه الصفة من جهة الفطرة. فهي أشارت بفطرتها السليمة أن الله ماذا؟ في السماء. وهكذا العام من المسلمين إذا سئل عن أين الله وفطرته سليمة سيجيب مباشرة أنه في السماء، سيجيب مباشرة أنه في السماء. أما المتعلم من أهل البدع فلو سئل أين الله فسيقول ماذا؟ في كل مكان، إلى غير ذلك مما قاله أهل البدع تأويلا أو تعطيلا لهذه الصفة. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 59 و200 عند كلامي على حديث الجارية، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 59 و200 عند كلامي على حديث الجارية، قال: لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء. لما قالت في السماء، يقول: لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها. يعني قولها في السماء يعني على السماء، ولا يعني بذلك ماذا؟ أن السماء تحصره. لو كان هكذا لأصبح المخلوق حصر ماذا؟ الخالق. يقول لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ردا على الحلولية الذين سيأتي الكلام عليهم، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. ثم قال: وقد قال مالك بن أنس إن الله فوق السماء وعلمه في كل مكان، إلى أن قال: فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به وأنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات، أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، فهو ضال مبتدع جاهل. ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد ولا على العرش رب يصلى له ويسجد، وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه ولا نزل القرآن من عنده أي من الله، فهو معطل فرعون ضال مبتدع. وقال هذا إلى غير ذلك مما قاله رحمه الله تعالى. فقوله هنا في السماء أي على السماء، سيروا في الأرض أي على الأرض. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. من فوائد هذا الحديث هو مذهب الجمهور اشترطوا في العتق الإيمان، اشترطوا في الرقبة المعتقة ماذا؟ الإيمان. اشترطوا في الرقبة المعتقة ماذا؟ الإيمان. الأشاعرة بعضهم أي ممن رد هذا النص قالوا: كيف نأخذ عقيدتنا من عند ماذا؟ جارية. الجواب على هذا أننا لم نأخذ من الجارية، وإنما أخذنا من ماذا؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لم نأخذ هذا من جارية، وإنما أخذنا هذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كحديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فلم نأخذ العلم من الشيطان، وإنما أخذناه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كذلك أخذنا الحكم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فرضا على ماذا؟ على أن هذا الحديث ضعيف، ماذا يفعلون بالأحاديث الأخرى المتواترة؟ فالنص إثبات العلو لم يأتي في هذا الحديث فقط، بل جاء في أحاديث ماذا؟ ونصوص متواترة. مر معنا أن في القرآن قرابة 1000 دليل، إما صريحا أو ظاهرا. قال: وقوله في الحديث الصحيح، هو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لما خلق الخلق، وفي رواية عند البخاري: لما قضى الله الخلق، لما قضى الله الخلق، ولا تعارض سواء لما خلق أو لما قضى أي انتهى من الخلق، كتب، والكتابة هذه حقيقية، كتب أي كتابة حقيقية في كتاب موضوع عنده فوق العرش. بعضهم قال يحتمل أن هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، ويحتمل غيره، لكن نعتقد أنه جل وعلا كتب حقيقة في كتاب موضوع عنده فوق العرش، وهذا محل الشاهد العلو. إن رحمتي في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وهي صفة ماذا؟ ذاتية فعلية. فالرحمته العامة صفة ذاتية، ورحمته الخاصة صفة فعلية. سبقت غضبي، وفي رواية غلبت، وفي رواية غلبت، وفي إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، وهو صفة الغضب صفة فعلية. الغضب ماذا؟ صفة فعلية. من فوائد هذا الحديث كما ذكر العلماء في إثبات سعة رحمة الله جل وعلا، فيه إثبات سعة رحمة الله جل وعلا لقوله جل: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ففي إثبات سعة رحمة الله جل وعلا. وهذا مر معنا أن من أسمائه ماذا؟ جل وعلا الحليم. ومن معاني هذا الاسم الحليم، الاسم الثابت لله جل وعلا، قال العلماء: هو الذي لا يعاجل عبده بالعقوبة، بل يمهله لعله يتوب، لعله ماذا؟ يرجع. وهذا من رحمة الله جل، لهذا قال: إن رحمتي سبقت أو غلبت غضبي. قال: وقوله في حديث قبض الروح، وهذا الحديث رواه ابن ماجة ورواه أحمد كذلك وصححه الألباني من حديث أبي هريرة، رواه ابن ماجة ورواه أحمد من حديث أبي هريرة وصححه الألباني: حتى يعرج بها، أي الروح بعد قبضها، إلى السماء، وهذا محل الشاهد، التي فيها الله تعالى، هذا محل الشاهد، السماء التي فيها الله جل وعلا. ولا يعني كما قرأنا قبل قليل السماء تحصره، أي على السماء. ثم قال: وقول عبد الله بن رواحة الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، البدري، الشاعر المشهور والشهيد الذي استشهد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة مؤتة في السنة الثامنة، عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي الذي مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه بمؤتة في السنة الثامنة للهجرة، مات شهيدا في السنة الثامنة للهجرة، وكان يعتبر من شعراء الصحابة، يعتبر رضي الله عنه وأرضاه من شعراء الصحابة، أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه. هذا الشعر الذي يذكر عن عبد الله بن رواحة له قصة، حيث أن زوجته أبصرته مع أمته، زوجته رأته ماذا مع أمته فأنكر ذلك، فقالت له هكذا يروى: إن كنت صادقا فقرأ آية من القرآن. إن كنت صادقا، زوجته أبصرته مع أمته فأنكر ذلك، فقالت له، وكانت تعلم أن الجنب ماذا لا يقرأ القرآن، هكذا في الرواية، فقالت له: إن كنت صادقا فقرأ آية. فما الذي فعله؟ قرأ ماذا؟ هذه الأبيات. فزوجته ظنت ماذا؟ أنها من القرآن. قصته مع زوجته هذه قصة مشهورة، قصته مع زوجته قصة مشهورة، ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب وصححها وقال لها طرق، ورواها ابن عساكر في تاريخه، ورواها الذهبي في العلو وغيره وغيرهم من العلماء. فهذه القصة قصة مشهورة، لكن الصحيح أن هذه القصة لا تصح إسنادا ولا متنا، هذه القصة مع شهرتها لا تصح سندا ولا متنا. ولذا النووي في كتابه المجموع، النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع حكم عليها ماذا؟ بأنها ضعيفة. يقول رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع. يقول الإمام النووي في المجموع: إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع. هذا من ناحية الإسناد. من ناحية كذلك المتن، عللت كذلك من ناحية المتن. ما وجه التعليل؟ قالوا: كيف يوهم هذا الصحابي الجليل زوجته أنه يقرأ شيئا من القرآن؟ كيف يوهم هذا الصحابي الجليل زوجته أنه يقرأ شيئا من القرآن؟ والذي تلاه ليس من القرآن، وإنما ماذا؟ شعر. فلذا الصحيح أن هذه القصة ماذا؟ ضعيفة، لا تصح لا سندا ولا متنا، لا تصح. ثم الجنب، من يمنعه من قراءة القرآن؟ الجنب، الخلاف في ماذا؟ في الذي يمنع عفوا منه مس المصحف. أما قراءة القرآن فلا، لا يمنعه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فرق بين قراءة القرآن ولمس المصحف. لكن شيخ الإسلام ذكرها لأنها مشهورة ورد بها شاهد، وذكر الشعر هنا من باب تقوية الأدلة، من باب بيان الفطر السليمة، وإلا أدلة الكتاب والسنة تغني. يقول: وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. لكن بعضهم قال قصة ضعيفة، وهذه الأبيات ثابتة عن عبد الله بن رواحة. بعضهم ضعف القصة، لكن الأبيات قالها هذا الصحابي الجليل. بعضهم قال قصة ضعيفة أي مع زوجته، لكن الأبيات صحيحة قالها. ثم الأبيات معناها ماذا؟ صحيح. قال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، معناه صحيح خالدين فيها، وأن العرش فوق الماء طافٍ، وعرشه على الماء، وأن العرش فوق الماء طافٍ، وفوق العرش رب العالمين، وهذا محل الشاهد، وفوق العرش رب العالمين. تكملة البيت لم يذكره شيخ الإسلام، تكملة هذه الأبيات: وتحمله ملائكة غلاظ، وتحمله ملائكة غلاظ، وفي بعض النسخ الرواية: وتحمله ملائكة كرام، وتحمله ملائكة غلاظ، وفي بعض النسخ: وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين، وتحمله ملائكة غلاظ أو كرام، ملائكة الإله مسومين، وفي بعض النسخ: ملائكة الإله مقربين، أو عفوا مقربين، في نسخ: ملائكة الإله مسومين أي معروفين، وفي نسخ أو في روايات: ملائكة الإله مقربين، لأنهم حملت ماذا؟ العرش، حملت ماذا؟ العرش. قال: وقول محل الشاهد: وفوق العرش رب العالمين. ثم استدل شيخ الإسلام بمن؟ بشاعر جاهلي أي لم يدخل في الإسلام، وأهل الأخبار اتفقوا على ماذا؟ على أنه مات على غير الإسلام، ألا وهو الشاعر المشهور أمية. هو أدرك الإسلام، أدرك الإسلام، لكن لم يوفق للإسلام. قيل مات في السنة التاسعة للهجرة. هو أمية ابن أبي الصلت ابن أبي ربيع الثقفي، شاعر ابن شاعر. أمية ابن أبي الصلت ابن أبي ربيع الثقفي كان شاعرا، وأبوه كذلك كان شاعرا، ومن أشهر شعراء الجاهلية، وأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، لكن كاد ماذا؟ أن يسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. ولبيد رضي الله عنه وأرضاه ولبيد بن ربيع العامري، لبيد بن ربيع العامري رضي الله عنه، أدرك الإسلام وأسلم. لبيد الشاعر المشهور لبيد بن ربيع العامري من هوازن، أدرك الإسلام وأسلم، وتوفي سنة 41 قيل، عاش قرابة 20 و100 سنة. فلبيد رضي الله عنه وأرضاه أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة أو كلمة شاعر أو عفوا أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، أي لبيد بن ربيعة العامري، ألا كل شيء أي من الدنيا ما خلا الله باطل أي زائل. ثم قال محل الشاهد وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، محل الشاهد وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم وهو لم يسلم. الآن لو نظرنا لشعره قيل لو لاحظنا لشعره فيه ماذا؟ توحيد. قيل لأنه كان متأثرا بأهل الكتاب، لأنه كان يقرأ الكتب المتقدمة، كان يقرأ ماذا؟ الكتب المتقدمة. لكن مع هذا كما قلنا لم يوفق للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. لذا ابن حجر في ترجمته، في ترجمة أمية ابن أبي الصلت الثقفي في الإصابة، يقول رحمه الله لم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافرا. يقول الحافظ بن حجر في الإصابة لم يختلف أصحاب الأخبار أنه أي أمية بن أبي الصلت الثقفي مات كافرا، والنص صريح أنه قال وكاد وفاته كانت في السنة التاسعة. أمية بن أبي الصلت توفي في السنة التاسعة، قيل قبل مقدم قومه ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو أمية بن أبي الصلت ابن أبي ربيعة الثقفي الذي أبوه شاعر كان كذلك، الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه. هذا كذلك هذه الأبيات مشهورة لكن من ناحية إسنادية ضعيفة، هذه الأبيات مشهورة رواها الخطيب، القصة هذه رواها الخطيب في تاريخه، رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ورواها ابن عساكر كذلك في تاريخ دمشق، وابن عبد البر في التمهيد وغيرهم، والألباني حكم في السلسلة الضعيفة أنها ضعيفة، أي قوله آمن شعره وكفر قلبه، حكم على هذا الحديث آمن شعره وكفر قلبه أنه ضعيف في السلسلة ماذا؟ الضعيفة تحت رقم 1564 في السلسلة الضعيفة. قال آمن شعره، لأن الشعر الذي قاله ماذا؟ لكن القصة كما قلنا الحديث ضعيف، لكن الشعر الذي قاله شعر ماذا؟ حق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عند البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني، جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر بمنزلة الكلام، الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. جاء عند البخاري في الأدب المفرد وغيره وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر بمنزلة الكلام. يعني ما معنى ذلك؟ لا يقال عن الشعر أنه ماذا؟ محمود مطلقا، ولا يقال أنه ماذا؟ مذموم مطلقا. قال الشعر بمنزلة الكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. لذا في حديث أبي بن كعب عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، في حديث أبي بن كعب عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، أي قول صادق يوافق الحق. فهنا ما قاله كلامه صحيح، قال ماذا؟ قال مجدوا الله أي عظموه، فهو للمجد أهل أي هو أهل للتعظيم. ربنا في السماء، وهذا محل الشاهد، أمسى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. ما هو السماء أو ما هو السرير؟ العرش. شرجعا معناه عالي. شرجعا أي عالي، أي العرش عالي، ضمير يرجع على العرش. شرجعا أي عالي مرتفع. شرجعا ما يناله بصر العين، لأن العرش أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات فلا يرى. قال شرجعا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورة، أي تحمله الملائكة. فهذا الشعر موافق ماذا للنص، أو لما جاء في ماذا في النصوص. شيخ الإسلام كما قلنا ذكر ليبين أن حتى هؤلاء أثبتوا ماذا؟ العلو لله جل وعلا. نعم. وقوله في الحديث الذي في المسند: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث: يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ ما مئين أو ألوفا. نعم. قال وقوله في الحديث الذي في المسند، هو في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، من حديث سلمان الفارسي. اختلفوا في وقفه ورفعه، والاختلاف لا يضر، له حكم الرفع. والحديث صححه الألباني، هو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وكذلك عند أحمد في المسند. وهذا الحديث صححه الألباني. يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه وعلى ما بقي في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.